تتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة، ثلاثة بخمس بخمسة عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، يعني بلغ الغاية في التعبد لله تعالى، حيث لا يكون قلبه إلا وهو دائر من أحكام الخمسة، ولا يكون ما يقوله باللسان إلا وهو دائر من أحكام الخمسة، وكذلك ما يكون بالجوارح والأركان، فإن اعتقد ما أمر الله تعالى به، وإن ترك حينئذ ترك ما نهى الله تعالى عنه، وإن قال بلسانه قال ما أذن الله تعالى به، وإن كف عما حرم الله تعالى أو نهى الله تعالى عنه، يشمل التحريم والكراهة، وكذلك الشأن في الجوارح والأركان. إذا كان كذلك حينئذ هو العبد حقا ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله تعالى: خوف أي من أنواع العبادة الخوف، أي من الله عز وجل، لأنه في مقام تعداد العبادات، خوف ممن؟ من الله عز وجل، إذ لا يكون عبادة إلا إذا كان الخوف متعلقا بالباري جل وعلا، فهو المخوف، فهو المخوف. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية دلت على ثلاثة أشياء: الأول النهي عن الخوف من أولياء الشيطان فلا تخافوهم، الثاني الأمر بالخوف من الله تعالى، والأمر يقتضي الوجوب، خافوني، إذن دل ذلك على أنه عبادة، لأن مناط العبادة كل ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب، لا يخرج تعبد لله تعالى عن هذين الأمرين، إما واجبة وإما عبادة واجبة وعبادة مستحبة، إما واجب وإما مستحب، والأمر إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، وليس عندنا عبادة هي مباحة. عرفنا أن ما جاء عن السلف من كونه قد يحتسب شيئا من المباحات تقربا إلى الله تعالى وطاعة، نقول هو عبادة باعتبار النية فيثاب على نيته، وأما الفعل فهو مباح، وهذا يدل عليه قاعدة العبادات توقيفية، إذ لو كان كل مباح ينقلب بالنية فيكون عبادة، حينئذ صارت المباحات عبادات بذاتها، فصار النوم نفسه عبادة، وهذا ليس بسديد، بل الصواب أن النوم مباح، هو في نفسه مباح، والأكل في نفسه مباح، إلا إذا تعلق به أمر إيجاب هذا شيء آخر، وإذا كان كذلك حينئذ نقول يثاب على ماذا؟ يثاب على نيته، وأما الفعل فيبقى على حاله، إذ لو جعلناه عبادة لما صحت القاعدة بأن العبادات توقيفية، لأن العبادات حينئذ تكون ماذا؟ تكون واجبة بأمر الشارع، مستحبة بأمر الشارع، مباحة في الأصل، وجعلها المسلم ماذا؟ عبادة بنيته، حينئذ ما أكثر العبادة، قل ليس الأمر كذلك، بل العبادات توقيفية. إذن فلا تخافوهم، هذا نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، وخافوني هذا أمر بالخوف من الباري جل وعلا، فدل على أنه عبادة، خوف عبادة، لأنه أمر به، ولا يأمر الله تعالى إلا بما يحبه ويرضاه، إلا بما يحبه ويرضاه، فدخل حينئذ في حد العبادة. قوله إن كنتم مؤمنين، هذا له مفهوم، بمعنى أن الذي يخاف من الله تعالى وحده دون ما سواه هو المؤمن، أن انتفاء الخوف من أصله من القلب دليل على عدم الإيمان، بمعنى أن الإيمان يوجد مع الخوف، وانتفاء الخوف دليل على انتفاء الإيمان، إذا علق الباري جل وعلا الشيء على وجود الإيمان، إن كنتم مؤمنين دل على أنه شرط في صحة الإيمان، أو إن شئت قل ركن في مسمى الإيمان، بمعنى أنه لو فات الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، مفهوم المخالفة إن لم تتوكلوا على الله فلستم بمؤمنين، ولستم بمؤمنين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من رد إلى غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم انتفى الإيمان من أصله كما هو معلوم في محله. إذن إن كنتم مؤمنين دليل على ماذا؟ على أن ما علق عليه من التعبد سواء كان الخوف أو التوكل أو الإنابة أو التحاكم إلى الشرع والحكم بالشرع، حينئذ نقول هذا يدل على جعله ركنا في الإيمان، بمعنى أنه داخل في مسمى الإيمان، انتفاؤه ينتفي به ومعه الإيمان. إذن ثلاث مسائل دلت عليها هذه الآية: فلا تخافوهم، نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، وخافوني أمر بي بالخوف، فدل على أنه عبادة، بل عبادة واجبة لأن مطلق الأمر يقتضي الوجوب. ثم بين منزلة هذا الخوف من الإيمان، فقال إن كنتم مؤمنين، فإن لم تكونوا مؤمنين فلن تخافوا من الله تعالى بل تخافون من أولياء الشيطان. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أثنى على من خاف، والثناء على الشيء على القول أو على الفعل أو على الشخص، يدل على ماذا؟ على أنه عبادة. كيف نحكم على القول أو الفعل بأنه عبادة؟ نقول إذا أمر به أمر إجابة واستحباب، إذا أثنى عليه على العمل نفسه أو القول نفسه أو أثنى على فاعله. كذلك إن الله مع الذين اتقوا، يعني مع المتقين. لماذا؟ لتقواهم، فدل على أن التقوى عبادة. كذلك مع المحسنين، لماذا؟ لإحسانه، فدل على أن الإحسان عبادة، وهكذا. فإذا أثنى الباري جل وعلا على المتصف بالوصف، حينئذ نقول لكونه قد قام بالوصف، ولا يثني الباري جل وعلا إلا على من رضي عنه، والله تعالى يرضى عن الفاعل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم عن الأشخاص أنفسهم، ويرضى عن الفعل أو القول نفسه. فإذا رضي عن الشخص دل على رضاه عن الفعل والقول. إذن نقول قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يدل على الثناء على من اتصف به بالخوف ورتب الثواب جنتان، فدل ذلك على أنه عبادة. وقال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه فسابقه. والخوف في اللغة الفزع والذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، هذا من حيث المعنى اللغوي. والانفعال كما هو معلوم قلق اضطراب في القلب، هذا من حيث المعنى اللغوي. والخوف عبادة من العبادات، بل هو من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك وجب إخلاصه لله تعالى. قد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة، وصفهم بأنهم يخافون الله تعالى، وعن الأولياء والصالحين، وأول من يدخل في ذلك الأنبياء والمرسلون. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه: وهم من خشيته مشفقون. والخوف والخشية بمعنى واحد في الجملة. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وعرفنا الله تعالى أمر بإخلاصه له جل وعلا، فقال سبحانه: وإيايا فارهبون. وكذلك في الإضافة السابقة: فلا تخافوهم وخافوني، هذا الأصل، حينئذ نقول أضاف الأمر بالخوف منه جل وعلا. والإضافة هنا تدل على ماذا؟ يعني الاتصال، خافوني، الإضافة المراد بها النسبة، ليس مضاف مضاف إليه. فالإضافة والنسبة هنا المراد بها التخصيص، وخافوني فلا تخافوهم، فلا تخافوهم لما نهى عن الخوف مما سواه وأمر بالخوف منه، فدل على ماذا؟ على أنه مختص بهذا الخوف، أو ليس كذلك؟ وهذا معنى الإخلاص، إفراد الله تعالى بالعبادة، بمعنى أنه لا يتوجه بالعبادة إلى ما سوى الله تعالى. قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني، هذا يدل على ماذا؟ على الاختصاص، بمعنى أنه نهى عن خشية الناس وأمر بخشيته جل وعلا. الخوف، هل كل خوف يعتبر عبادة وصرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر؟ الجواب لا. والخوف على ثلاثة أنواع على المشهور، وله نوع رابع سيأتي. الأول خوف السر،

مع عدم العمل الصالح بل إصرار على المعاصي ويتمنى الأماني، يقول هذا غرور من الشيطان، لأن المؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، يسير بين الخوف والرجاء كما دل عليه كتابه والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. ومر التعليق على هذا النقل عن السلف. المراد هنا أن المؤمن يجمع بين الأمرين، لا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولا جانب الخوف على الرجاء. وأما قول من يقول من السلف يغلب دائما جانب الخوف على الرجاء والعكس والخلاف المذكور، قل هذا قد يقال بأنه في حال زيد من الناس، أما على جهة العموم الذي دل عليه الكتاب والسنة هو التسوية بين الأمرين، ما ذكر الرجاء إلا ذكر معه الخوف وليس فيه تفصيل، تارة يقدم الخوف وتارة يقدم الرجاء، فدل على استوائهما مطلقا، ودل ذلك على أن المسلم يسير بين جناحين الرجاء والخوف. إن وجد من الناس من إذا حصل عنده أو قد لا يحصل عنده التسوية بين النوعين فدائما يخاف ويغلب جانب الخوف، حينئذ نأمره بماذا؟ بتغليب جانب الرجاء. وإذا وجد عنده الرجاء وحينئذ نأمره بتغليب جانب الخوف. إذا وقع عنده تقصير وتعلق بمغفرة الله تعالى ورحمته وتوسع في هذا الجانب، حينئذ نأمره بماذا؟ من أجل أن تصلح حاله ونفسه نأمره بتغليب جانب الخوف. والعكس بالعكس، يكون دائما عنده وسواس والخوف من الله عز وجل وأنه لن يقبل منه وأنه مرائي منافق إلى آخره، قد يغلب على بعض الناس هذا الحال، قل غلب جانب الرجاء. هذا في زيد من الناس علاج، يعتبر علاجا. وأما الأمر العام المضطرد والذي هو الأكمل أن يسير بين الرجاء والخوف، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، ورغبة ورهبة خشوع، هذه الرابعة والخامسة والسادسة، ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله أطلق، والمراد بها فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى الرجاء، الرغبة ترجع إلى الرجاء، بل هي رجاء خاص، رجاء خاص. هذه أعمال القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج متداخلة، يعني بعضها يفهم ببعض وبعضها أخص من بعض. فالرغبة هي رجاء، لكنه ماذا؟ أعلى درجات الرجاء، أعلى درجات، فهي رجاء خاص. الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى الرجاء، والرهبة أي مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. إذن الرهبة راجعة إلى معنى الخوف، لكنه خوف خاص، خوف خاص. والخشوع هو التذلل لله عز وجل، يقال الرغب والرهب مصدران لرغب يرغب رغبا ورغبة، ورهب يرهب رهبا ورهبة، والأول بمعنى المسألة والضراعة، والثاني بمعنى الخوف. قال أهل العلم: الرغبة هي السؤال والطلب والابتهال والتضرع. إذا فيه ماذا؟ فيه شيء من الطمع، سؤال وابتهال وطلب وتضرع، وهذا لا يكون إلا لشيء مالت النفس إليه، إذا فيه معنى الرجاء، فيه معنى الرجاء، وفيه نوع طمع، وهذا هو معنى الرجاء. ولذلك قلنا هي رجاء خاص، لأنها سؤال وطلب وابتهال وتضرع، وهذا لا يكون إلا إذا حصل الطمع وميل النفس إلى حصول المراد، لأن الإنسان لا يسأل إلا إذا طمع في شيء ما، فدل ذلك على أنه وجد أولا الرجاء وهو الطمع وميل النفس، ثم بعد ذلك حصلت الرغبة. فهي رجاء، لكنها رجاء خاص، بل هي أعلى درجات الرجاء، فالرغبة نوع من الرجاء وهي أعلى. قال في المصباح المنير: الرغبة هي السعة، هذا معنى آخر يلاحظ فيه في الرغبة، هي السعة، يقال رغب الشيء أي اتسع، رغب الشيء إذا أي رغب الشيء إذا اتسع. فالرغبة في الدعاء إطالته وكثرته والسعة فيه، يعني الشيء إذا طال سمي ماذا؟ سمي رغبة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه معنى الاستقامة، معنى الاستقامة. قالوا عبادة رغبة يعني طال في العبادة، تسع فيها. دعاء رغبة يعني طال في الدعاء، إذن يسمى ماذا؟ يسمى رغبة. فالرغبة في الدعاء طالته وكثرته والسعة فيه ويسمى دعاء رغبة، والإطالة في العبادة تسمى عبادة رغبة. والرهبة نوع من الخوف لكنه خوف خاص، وهي منتهى وأعلى درجات الخوف، لأن الرهبة هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف، يخاف فيهرب، فهي خوف مقرون بعمل، والخشية خوف مقرون بعلم. إذن الخوف والرغبة، الخوف والخشية والرهبة متقاربة، الخوف أعم، حينئذ إذا صاحبه عمل فهو الرهبة، وإن صاحبه علم فهو خشية. إذن لابد منها كلها، ليس عندنا رهبة لا خوف أو خوف لا خشية، لابد منها. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قرر في المدارج أن أعمال القلوب متلازمة، لا يوجد بعضها إلا مع بعضها الآخر، فليس عندنا شيء منفك عن الآخر. يخاف الله تعالى ولا يحبه لا وجود له، بل لابد ماذا؟ من وجود الأمرين، خوف ومحبة ورجاء، يرجو الله تعالى رجاء تاما شرعيا على وجه الكمال، ولا يخاف من الله لا وجود له البتة، إنما هي متلازمة، انتبه لهذا. إذن هي خوف مقرون بعمل. والخشوع مصدر على وزن فعون، وهو لغة مأخوذ من خشعة الأرض إذا سكنت واطمأنت. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة ليس فيها حركة، أو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع يكون في القلب وفي الصوت وفي البصر، يعني وهو قريب من الخضوع، خشوع قريب من الخضوع، الخضوع يكون في البدن والخشوع يكون في البدن وفي الصوت وفي البصر. قال تعالى: خاشعة أبصارهم، إذن خاشعة أبصاره يعني أبصارهم خاشعة، الخشوع هنا مسند إلى الأبصار. وخشعت الأصوات للرحمن، إذا وصف الأصوات بماذا؟ بالخشوع. وكذلك يكون في العمل. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذن الخشوع يوصف به البدن ويوصف به الصوت. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا حال يعني راغبين، ورهبا معطوف عليه أي راهبين، وكانوا لنا لا لغيرنا خاشعين. إذن اجتمعت هذه الأوصاف ثلاثة فيهم. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإيايا فارهبون. وخشية إنابة خضوع، وخشية هذه السابعة أي ومن أنواع العبادة الخشية، قيل هي مرادفة للخوف، مرادفة يعني بمعنى الخوف مطلقة من كل وجه، والصواب أنها ماذا؟ أنها خوف مقرون بعلم. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم مخشوني، أمر به ودل على أنه عبادة، ونهى عن الخشية من غيره جل وعلا، وأضافها لنفسه واخشوني يعني أسندها لنفسه. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا مدح ودل على أنه عبادة. والخشية فعلة من خشيه، خافه واتقاه. قال الراغب الأصفهاني: الخشية خوف يشوبه تعظيم، خوف يشوبه تعظيم يعني يخلطه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، عن علم، إذا لابد من العلم. قال: ولذلك خص العلماء بها في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم جمعوا بين الخوف والعلم بما يخشى منه. ويقال في أحكام أقسام الخشية ما يقال في أحكام أقسام الخوف السابقة، يعني منه عبادة ومنه طبعي ومنه محرم، لما كان داخلا في جنس الخوف أخذ حكمه على التفصيل السابق. إنابة يعني وإنابة على حذف الواو، وهي الثامنة أي ومن أنواع العبادة الإنابة. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا أمر فأمر بها فدل على أنها عبادة بل هي واجبة. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه لا إلى غيره أنيب وإليه أنيب. إذن هذا فيه الإخلاص في هذه العبادة الجليلة. والإنابة مصدر أناب إليه أي رجع إليه، قال في المفردات: هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة، ومنه ينتابه أي يقصده مرة بعد مرة، ففيها معنى التكرار، فيها معنى التكرار، ينتابه مرة بعد مرة، حينئذ يتوب وقد لا يقع توبة مرة أخرى. هل هذا منيب؟ لا، لكنه لو تاب ثم رجع إلى وتاب وكانت معه التوبة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منيبا. ولها وجه آخر بأنه يتوب ثم يستمر على ما هو عليه من حاله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون منيبا. والإنابة توبة مع رجوع إلى حال أحسن، توبة مع رجوع إلى حال أحسن، أي توبة وزيادة، توبة وزيادة، يعني أخص من مطلق التوبة، لأنها تشتمل على معنى التوبة بشروطها من إقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما مضى، وهذه حقيقة التوبة، واستمر على ما هو عليه من عباداته. إذن يتوب ثم يستمر في الطاعة والاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حينئذ الاستقامة تكون من معاني الإنابة. إذن الإنابة توبة وزيادة، بمعنى أنه تاب واستمر على توبته. أما إذا نقض انتقضت عنده ماذا؟ الإنابة نقضت عنده. ولها معنى آخر يتوب فإن رجع رجع، الرجع إلى المعصية رجع إلى التوبة، فيها معنى الاستمرار، فيها معنى الاستمرار، لأن القول بأنه يتوب ويستمر دون وقوع في الذنب مما يفتقر إلى توبة أخرى، هذا قد يعسر على المكلفين. والإنابة نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأولى إنابة لربوبيته جل وعلا، إنابة لربوبيته جل وعلا، يعني تتعلق بالربوبية وتتعلق بالألوهية، إن تعلقت بالربوبية فهي عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، الكل منيب إلى الله تعالى، وإن تعلقت بالألوهية فهي خاصة بالمؤمنين. إنابة لربوبيته جل وعلا، وهذه عامة تشمل كل المخلوقات، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. قال الناس، ها لفظ عام يشمل المؤمن والكافر، إذن لا يختص به، قال منيبين، فدل على أن الكافر ينيب إلى ربه جل وعلا، لكن إنابة ربوبية لا إنابة ألوهية. ومنيبين حال، أي دعوا حالة كونهم منيبين إليه راجعين، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. الثاني إنابة لإلهيته جل وعلا، وهذه إنابة عبودية ومحبة، وهذه تتضمن أربعة أمور كما قال ابن القيم: لن تتحقق إلا بوجود هذه الأربعة معا، وهي محبته جل وعلا، فالذي لا يحب الله تعالى لن يكون منيبا، والخضوع له يخضع لربه جل وعلا، فالذي لا يخضع لا يكون منيبا البتة، والإقبال عليه يعني بكليته، أن يقبل بظاهره وباطنه إلى الله عز وجل، يعني بأن لا يكون الظاهر إلا وهو محكوم بحكم ربه جل وعلا، وأن لا يكون الباطن فيه شيء مما يخالف مراد الله تعالى، فاستوى عنده الظاهر والباطن في كون كل منهما قد تعلق بخالقه جل وعلا. الرابع والإعراض عما سواه، إعراض عما سواه، محبته جل وعلا والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. ودليل الفرق بين التوبة والإنابة قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفر وأناب، هذا الشاهد، الواو تقتضي المغايرة، تقتضي فاستغفر توبة، طلب المغفرة، فاستغفر ربه هذه التوبة، ثم قال وخر راكعا وأناب. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، والتوبة أخص من الإنابة، فهي رجوع خاص بصفة خاصة، وهذه حقيقة الإنابة. وخشية إنابة خضوع، خضوع هذه العبادة التاسعة، وأنا ذكر 14 عبادة، هذه التاسعة، خضوع أي من أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى واحد وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. إذن الخضوع بمعنى الخشوع، وإن خاصه بعضهم بالبدن لكن المعنى واحد متقارن، كما قلنا فيما سبق نقيم رحمه الله تعالى يعرف دائما العبادات القلبية، هذه لم يرد فيها معنى شرعي، يعني حقائق شرعية لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخشوع، لكن بالاستنباط نظر ابن قيم كسابقه ممن تكلم في هذه المسائل فجعلوا لها حدودا، يعني عرفوا المحبة وعرفوا الخوف إلى آخره، وهذه لا بأس بها، لكن الذي ينبغي أن يعلم أنها متداخلة بمعنى أنها قريبة بعضها من بعض، ليس الخشوع منفكا انفكاكا تاما عن ماذا؟ عن المحبة مثلا أو عن الخشوع، يعني ليس كالحج والصيام كل منهما عبادة مستقلة ليست متداخلة، معنى الصيام مغاير عن معنى الحج، لكن المحبة والخوف والرجاء هذه كلها متداخلة. العاشرة قال: وخشية إنابة الخضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، هذه كلها متداخلة، ثلاث عبادات استعاذة واستعانة استغاثة. العاشرة الاستعاذة، أي من أنواع العبادة الاستعاذة، قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعذ هذا أمر والأمر اقتضيه الوجوب، يقتضي الوجوب، نحتاج إلى قرينة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا قرأت القرآن يعني أردته وإلا أخذنا بظاهرها، فإذا قرأت القرآن وانتهيت قل أعوذ بالله، وقد قيل به لكن الصواب ماذا؟ الصواب أنه ماذا؟ أنه إذا أردت، هذا مجاز لأنه تأويل، ظاهر اللفظ ما هو؟ قرأت القرآن أي قرأت وانتهيت فاستعذ، حينئذ نقول لا بد من قرينة دالة على صرفه عن ظاهره، لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة، كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم قيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، وليس المراد إذا قمتم إلى الصلاة قلتم الله أكبر ثم تأتي بالماء، هذا المراد، هذا ظاهره، لكن نقول المراد به ماذا؟ الإرادة، المراد به الإرادة، لأن إذا فعلت فافعل، إما أن يراد إيقاع الجواب قبل فعل الشرط، وإما أن يراد به أن يقع الجواب مع فعل الشرط، وإما أن يراد به إيقاع الجواب بعد فعل الشرط، ثلاثة أحوال وكلها لا أمثلة أو مرت معنا في شرح الورقات لعله المطول لما انسى. إذا فعلت فافعل، التركيب هذا، إذا فعلت فافعل، إما أن يراد أن فعل جواب الشرط يقع قبل فعل الشرط، وإما مثل المثال الذي معنا، وإما أن يقع معه، وإما أن يقع ماذا؟ بعده، إذن ثلاثة أحوال. الأصل إيقاع جواب الشرط بعد فعل الشرط، هذا الأصل، ما عداه فيحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قال: إذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فاستعذ بالله، إذن الأمر هنا لا يتعلق بالاستعاذة فحسب، إذا أمر الشارع بشيء ما، وهذا مما قد يفوت حتى على بعض أهل العلم، إذا أمر بشيء حينئذ انظر هل له متعلقات أم لا، هل تعلق به شيء من ظرف أو مفعول أو حال إلى آخره، إن لم يوجد فمطلق المصدر هو المأمور به للاستعاذة مطلقا دون نظر أن تتعلق بالله عز وجل أو بغيره، إذا ذكر ظرف أو جر مجرور أو شيء يتعلق بالفعل يعني معمول لإفعل، حينئذ المأمور به الحالة المركبة، الهيئة المركبة، ليس المراد به ماذا؟ مطلق المصدر، لأنك إذا جعلته مطلق المصدر حينئذ فككته عن المأمور به عن كماله، فإذا قال تعالى مثلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صم شهر رمضان، حينئذ هل أمر مطلق الصوم أو بصوم معين؟ صوم معين، من أين أخذته؟ بكوني صوم من الهيئة المركبة، لأن الشارع ما أمر بمطلق الصوم وإنما أمر بمعين، فلو صام في شعبان أجزأه؟ لا، لم يجزئه. يلزمك أن تقول لو صامه في ذي القعدة أنه لا يجزئه، لا فرق بينهم. من قدم الصوم عن شهر رمضان أو أخره دون عذر شرعي فالحكم واحد، كمن صلى الظهر قبل دخول الوقت وصلى الظهر بعد دخوله. بالإجماع من صلى الظهر أوقع صلاة الظهر قبل دخول الوقت صلاة لا تصح، صلاة لا تنعقد إن علم بعدم دخول الوقت، وتنعقد نفلا إن لم يعلم. لو جهل ما درى، ظن أن الوقت قد دخل فكبر وصلى أربعا، بعدما انتهى قيل له الوقت بعد ما دخل، حينئذ نقول هذه ما حكمها الأربعة؟ نافلة. لو علم بأن الوقت لم يدخل قال الله أكبر نوى ظهر، الصلاة لم تنعى، باطل من أصلها. لماذا؟ لكونه فعل محرمة، وإذا كان كذلك فلا تصح الصلاة، لأن هذه الصلاة بنية الظهر قبل دخول الوقت منهي عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عن، فالصلاة باطلة. بعد خروج وقت الظهر إن دل العصر عدم الجواز، فلو صلى بعد دخول الوقت فهو كما لو صلى قبل دخول، لا فرق بينهما، حينئذ يقول الصلاة باطلة. دل الدليل الشرعي على استثناء فرد، وهو من كان له عذر شرعي بما بينه الشارع. العذر الشرعي المراد به ماذا؟ ما جاء الشرع به ببيان واستثنائه، النائم والساهي والغير آخره، فنقول هذا دل الدليل على استثنائه، فيبقى على ماذا؟ على الاستثناء. ما عداه كمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت وهو عالم بعقله فصلى، صلاته باطلة لا تصح. لماذا؟ لأن الشرع ما أمر بمطلق الصلاة، وإنما أمر بماذا؟ بصلاة معينة، وهي صلاة في زمن معين، فإذا فككتها عن الزمن ليست هي المأمور به، وإنما أمر بصلاة معينة في زمن معين. كذلك الشأن في الحج، لو حج في ذي القعدة ذهب إلى عرفة، لم يدخل في النسك، ذهب إلى عرفة وانتهى إلى آخره قبل دخول شهر ذي الحجة، أجزأه ما أجزأه؟ كذلك الشأن في الصلاة، ما الفرق بينهما؟ هذه عبادة مؤقتة، صلوات كلها مؤقتة، والحج عبادة مؤقتة زمنية، والصوم عبادة مؤقتة، فأمر بعبادة في زمن معين، لم يأمر بعبادة لا في زمن معين، انتبه لهذا. إذن فاستعذ بالله، إذن الأمر هنا جاء مقيدا، فاستعذ بالله لا بغيره، مفهومه النهي الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فأمر هنا بالاستعاذة بالله جل وعلا. إذن الاستعاذة بغير الله تعالى منهي عنها، منهي عنها. وقال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والاستعاذة استفعال من العوذ، وهو طلب العوذ، فالسين للطلب، وحقيقتها طلب العوذ مما فيه شر، وأما طلب العوذ مما فيه خير فهذا يسمى اللياذ. العياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب، والاستعاذة مأخوذة من العوذ، والسين زائدة، سين زائدة. وأما الألف والتاء هذه لا تدل على الطلب، وإنما هي زوائد، يعني ليس لها معنى، ليس الحرف الزائد قد يكون لمعنى وقد يكون لغير معنى، الألف والتاء هنا ليست لمعنى. والسين للطلب، طلب الإعاذة، ومعنى الاستعاذة الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. والإعاذة أيضا الحماية من المكروه، فالمستعيذ محتمل لمن استعاذ به ومعتصم به، فهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. والاستعاذة أنواع، يعني كالخوف والتوكل والرجاء. الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء، هذه عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، بل صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، وليس فيه تفصيل، بل هي شرك أكبر. ولذلك لا يجوز أن يقال أعوذ بالله ثم بك، لا يجوز أعوذ بالله ثم بك، لا يجوز، لأنه يمنع في اللفظ وإن لم يعتقد معناه فيكون شركا أصغر. الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الرب جل وعلا ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، وهذا جائز لا إشكال فيه، استعاذة بصفة من صفات الباري جل وعلا، جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استدل به أهل السنة والجماعة لأن القرآن ليس بمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، بل هي شرك. فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات أن القرآن ليس بمخلوق. قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت عظمتك، العظمة صفة من صفات الباري جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. إذن هذه استعاذة بصفات الباري جل وعلا وهي جائزة بالإجماع. فهنا الاستعاذة بصفة من صفات الرب جل وعلا وهي جائزة، لكن فرق بين دعاء الصفة وبين الاستعاذة به بالصفة. نقل ابن تيمية الإجماع على أن دعاء الصفة يعتبر شركا أكبر. الثالث الاستعاذة بالأموات مطلقا، يعني فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه، مطلقا الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين، مطلقا غير الحاضرين، نقول مطلقا أو الحاضر القادر، هذا يفصل فيه بين ماذا؟ ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. هل الاستعاذة بالأموات مطلقا أو الأحياء غير الحاضرين على العوذ فهذا شرك كما تقدم في الدعاء فيما سبق. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع الاستعاذة بما يكون بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز لأنه حاضر قادر. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يعني ممكن موجود مكان تدخله فادخل فيه، حينئذ يقول هذا معاذ يعتبر جائز ولا إشكال فيه، والحديث متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، حديث رواه مسلم وهو الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت وأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، الحديث هذا جائز. أم سلمة رضي الله عنها حية وهي قادرة وهي حاضرة. وفي صحيح أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، الحديث هذا أصل فيه، حينئذ يقول هذا جائز لأنه ممكن وهو حاضر قادر. ولكن الاستعاذة من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، يعني إذا استعاذ من شر ظالم ما حكم إعاذته؟ واجبته. وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرم من واجب حرم إيواؤه. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال والاستعانة 11 الاستعانة وهي من أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. والاستعانة استفعال من العون، والسين فيه للطلب كما مر، مثل الاستغفر أي طلب المغفرة، والسنصر أي طلب النصر، والصواب أن السين فقط هي للطلب دون الألف والتاء، فإن زواد محض على الصواب. والاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا. وإذا قيل بأن الاستعانة طلب العون حينئذ تجمع أصلين، الأصل الأول الثقة بالله تعالى، الثاني الاعتماد عليه، لابد أن يثق لابد أن يعتمد، هذا مثل ماذا؟ مثل التوكل، لابد من الاعتماد ولابد من الثقة، لأنه قد يعتمد ولا يثق، وهذا حاصل، قد يعتمد ولا يثق، أو يثق فيه ولا يعتمد، لكن لابد من اجتماع الأمرين. ف فليست طلب العون فحسب، بل هي جامعة لأصلين: الثقة بالله سبحانه والاعتماد عليه. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. ما وجهه؟ قدم ما حقه التأخير أصلا: نستعينك أو نستعين بك. حينئذ قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال سبحانه: والله المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وقال فيه الترمذي: حسن صحيح. وهي أنواع: الأول استعانة بالله جل وعلا، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه، يعني وجد فيها ماذا؟ المعنى المصدري، المعنى المصدري، لكن العمل الظاهر دليل على المعنى المصدري وإن نفاه المستعين بغير الله تعالى. هذا إذا جعل القيد فلا بأس أن يجعل ماذا؟ ما مر معنا على أنه ضابط. مع قال كمال الذل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني في جلب المنافع ودفع المضار واعتقاد الكفاية وتفويض الأمر فقد أشرك مع الله غيره الشرك الأكبر، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله، وهذا هو حقيقة الشرك. دليله قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. مخلوق يعني حي حاضر ويقدر، حين يقول هذه جائزة أم لا؟ قل هذه جائزة على الضابط الذي ذكرناه سابقا، واستعان به فطلب منه العون، ولكن ليس فيه نوع ذل ولا خضوع، فهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر كالسابق وإحسان وتقوى فهي جائزة، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وتعاونوا على البر. وإن كان استعان على باطن على ظلم ونحوه فهي محرمة لقول تعاونة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن إذا استعان بمخلوق على أمر يقدر عليه ننظر فيه هل استعان به على تحقيق بر أو على تحقيق إثم، والأول جائز ويدخل تحته المندوب والواجب، والثاني يعتبر محرما إما أو يعتبر منهيا عنه إما على جهة التحريم أو على جهة الكراهة. ثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، أو استعان بشخص مشلول وهو غارق في البحر فقال: يا فلان. هذه قال فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه لا بأس بها، والله أعلم، وتحتاج إلى تحرير. الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا، يعني فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه، يعني طلب العون من الميت، هذا شرك أكبر مطلقا سواء يقدر عليه أو لا، لأنه ما طلب العون إلا وهو يعتقد فيه القوة الخفية، يعني التصرف في الكون، تصرف في الكون يعني له سر وتمكن، أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، هذا كذلك يلحق به بسابقه على التفصيل الضابط الذي ذكرناه. هذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون أو ما يعبر عنه بالقوة الخفية. القوة الخفية هذا مصطلح خاص يعني عند المتأخرين، قوة خفية بمعنى أن الميت له قدرة، وعند القوة خفية لا تدركها أنت، غير محسوسة، فيخرج عند بعض بيخرج يقضي حوائج الناس ويرجع، لكن إذا كثر الطالبون متى يرجع؟ الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر، هذا واضح بين. إذن نقول هذه أنواع للاستعانة: كذا استغاثة به سبحانه، كذا أي مثل ذا المذكور استغاثة، خبر مقدم استغاثة هذا مبتدا مؤخر به، هذا متعلق بقول الاستغاثة. سبحانه منصوب على مفعولية المطلقة، وسبحه سبحانه، وسبحه سبحانه، والتسبيح هو التنزيه. ثانية عشرة الاستغاثة، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، والسين هنا للطلب أي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والضيق والهلاك. طلب ماذا؟ طلب الإنقاذ، ينقذه من ماذا؟ من هلاك وشدة وضيق نحو ذلك. ولذلك يقال غياث المستغيثين، أي المدرك لعباده في الضيق ونحوه، وهي كالاستعانة تتضمن كمال الافتقار إلى الله تعالى. والاستعانة كما سبق طلب العون، وهذا يكون في العصمة والمنع، طلب العون يكون في العصمة والمنع، والاستغاثة طلب إزالة الشدة الواقعة، هذا الاستغاثة. فكل منهما طلب، كل منهما طلب، لكن الاستعاذة طلب دفع حماية لا يقع، استعيذ به لئلا يقع، وأما استغيث به في شيء قد وقع. الاستعاذة للدفع، والاستغاثة للرفع، واضح؟ الاستغاثة استغاث به على أي شيء وقع أو لم يقع، على شيء وقع، إذا مضرة وقع فهو إزالة، وأما الاستعاذة حينئذ لشيء لم يقع فيدفعهم. فكل منهما طلب، لكن الاستعاذة طلب دفع، أي طلب منع الشر قبل وقوعه ونزوله، والاستغاثة طلب رفع، أي طلب رفعه بعد نزوله، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون، إذن حصلت الاستغاثة، إذ أي حين. فقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، الآية. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والاستغاثة أنواع: الأول استغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وداب الرسل وأتباعهم. الثاني الاستغاثة بالأموات مطلقا فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه، أي فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه، ولا نقول بأنها خاصة بما لا يقدرون عليه. إن وقع في كلام أهل العلم تنصيص على ذلك حينئذ مرادهم ما غلب وكثر وقوعه، لأن الواقع هذا الموجود، عباد القبور الآن قديما إنما يتجهون إلى المقبورين لطلب ما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه الميت لو كان حيا لا يسألونه، لكن لو حصل حينئذ يكون شركا أكبر، لا فرق بينهما البتة. أو بالأحياء غير الحاضرين، يعني غائبين، ولو كان قادرا على الإغاثة فهذا يعتبر شركا أكبر، الحي الغائب مطلقا يعتبر شركا أكبر، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، أي قوة خفية، فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. الثالث الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة، هذا جائز، استغاثة بحي حاضر قادر، إذن الحي الحاضر هو الذي يفصل فيه في الاستغاثة والاستعاذة والدعاء إلى آخره، هو الذي يفصل يقدر أو لا أو لا، هذا جائز لأن الاستغاثة عمل ظاهر. لذلك يجوز الاستغاثة بمخلوق حي حاضر قادر. قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، فاستغاثه جاء اللفظ، فاستغاثه حينئذ يقول المراد به هنا ماذا؟ الاستغاثة بحي حاضر قادر، فإذا استدل بها مشرك على التعميق باطن فهمك سقيم، لما نرجع إلى ماذا؟ إلى سائر النصوص، لأنه قد يقع لبس عند بعضهم فاستغاثه، إذا جاء اللفظ مطلقا فأدخل الاستغاثة الشركية، قل هذا فهمك وفهم سقيم مردود عليك بالأصول العامة. فاستغاثه، وهذا أورده في مقام الإقرار، والله جل وعلا إذا ذكر شيئا في القرآن إن كان حقا أقره لا ينكره، وإن كان باطلا أنكره، إذا ذكر الشيء وكان حقا فيذكره الله تعالى، إن أقره بمعنى أنه لم يبطله ولم يرده ولم يرده نقول هذا حق، إذا رده فهو باطل، إذا أيده فهو حق، إذا سكت عنه نقول هذا حق. لماذا؟ لأن هذا إقرار، يعتبر إقرارا إذا ذكره ولم قال فاستغاث، لو كان هذا محرم لما سكت عنه الباري جل وعلا، واضح؟ حين نقول ذكره فأقره ودل على أنه حق. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، وهذا لغو سخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة، وأيضا لعلة أخرى وهي أن الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة، كذا استغاثة به سبحانه. والذبح هذه العبادة الثالثة عشرة، الذبح أيوة من أنواع العبادة، الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك، يعني الذبح وأنواعه المشروعة مذكورة في مواضعها. والذبح في لسان العرب الشق، وأصل الذبح شق حلق الحيوانات، ويقال الذبح للأنعام والنحر للإبل، هذا هو محل وفاء. واختلفوا في البقر هل ينحر أم يذبح، لا صح أنها تذبح، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تنحروا ولا تذبحوا، قال تذبحوا، دل ذلك على أن البقر يذبح ولا ينحر، وهذا واضح بين، وهذا شرع من قبلنا فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. والذبح في الشرع أي ذبح العبادة هو إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم، إذن ليس كل إراقة دم يعتبر عبادة، بل لابد من ماذا؟ من التعظيم. فلو ذبح من أجل أن يأكل ويتنعم بالأنعام جاز أم لا؟ جاز، لأنه ما فعل على وجه التقريب. لو ذبح لسلطان تعظيما له هذا شرك أكبر لأنه عبادة، إذا لابد من أمرين، الذبح الذي يعتبر عبادة يجمع وصفين، إراقة دم وهذا هو حقيقة الذبح، مع التقرب والتعظيم، يتقرب إليه، فإذا ذبح لسلطان ونحوه تقربا إليه تعظيما له ومن أجل أن يكون له حظ عنده هذا شرك أكبر لا يجوز. أما إذا ذبح للضيف جاز، جاز، بل هو من مكارم الأخلاق، لو ذبح من أجل أن يأكل نقول جاز، إذن لابد من هذين القيدين، إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم. وقيل الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، يعني ذبح القربان من الضحايا ونحوها على وجه مخصوص، يعني شروط الذبح المعروفة كالتسمية ونحو ذلك. والحاصل أن ذبح عبادة لله عز وجل إن قصد بها تعظيم المذبوح له والتذلل له فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فإن ذبح لغير الله تعالى تذللا وتعظيما كسلطان ونحوه فقد أشرك في هذه العبادة، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، لأنه ذكر الأول وحذف من الثاني، وانحر لربك من أين أخذنا؟ قل ذكر الأول وحذف الثاني من باب الاكتفاء، وانحر لربك يعني لا لغيره، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله الحديث، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الذبح لغير الله ملعون فاعل، واللعن لا يستلزم عدم الشرك، اللعن لا يستلزم عدم الشرك، وإلا لقلنا ماذا؟ إذا نهى الشارع عن شيء ما نقول هذا دل على التحريم، وهل كل محرم يكون شركا؟ الجواب لا، والشرك محرم أو لا؟ الشرك محرم أو لا؟ محرم، إذن كل شرك فهو محرم، وليس كل محرم يكون شركا، الشرك ملعون فاعله، وليس كل من لعن فهو مشرك. والنذر وهذه العبادة الرابعة عشرة، أي من أنواع العبادة النذر لغير الله عز وجل. والنذر في اللغة الإيجاب، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، ما أوجبه الله تعالى، لكن يوجبه الإنسان على على نفسه، ولذلك هو مأخوذ من الإلزام. وصلاحا عند الفقهاء إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا، إلزام شيئا ليس بواجب يجعله واجبا لكن على جهة التقرب، على جهة فلا بد من هذين المعنيين، إلزام شيء على النفس ليس بواجب شرعا، حينئذ نقول ماذا؟ لابد أن يضاف إليه قيد آخر من أجل أن يكون عبادة، وهو التقرب والتعظيم كالشأن فيه في الذبح. فلو ألزم نفسه شيئا ليس بواجب لا على وجه التعظيم لا يصدق عليه أنه تعبد. إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا، يعني تطوعا من نفسه ابتداء، وقد يكون في مقابل شيء. ولذلك النذر على نوعين، يعني النذر المطلق والنذر المقيد. النذر المطلق أن يبتدي ابتداء هكذا لله علي صوم كذا، صوم شهر ما أوجبه الله تعالى لكنه هو أوجبه على نفسه، حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذرا. هل هو في مقابلة شيء؟ لا، ابتداء يفهم بمقابله وهو الذي يكون مقيد، إن شفى الله مريض صمت تصدقت، هذا مقايض، إن فعلت فعلت، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذرا مقيدا. المطلق هذا ابتداء ليس فيه مقابلة، ليس فيه تقييد للباري جل وعلا وفعل الباري جل وعلا، بل هو كذا مطلق. أما قال إن فعلت فعلت يعني لا أفعل إلا إذا فعلت، هذا يسمى ماذا؟ مقايضة. هذا الجمهور على أنه مكروه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ودليله أقوى على أنه محرم، هو الذي جاء في الحديث إنما يستخرج من البخيل. حينئذ نقول هذا الإقدام عليه النوع الثاني المقيد، الإقدام عليه محرم أو مكروه، لا يقدم عليه المرأة، فإن فعل أقدم وقع في محرم. الوفاء به حينئذ نقول هذا عبادة، الوفاء به عبادة. أما النذر المطلق فعقده والإقدام عليه لا إشكال فيه، لو قال لله علي ابتداء هكذا أنا أصوم دون أن يجعله مقايضة هذا لا إشكال فيه، النذر المطلق لا إشكال، ليس محرما ولا مكروه. لكن لو نذر حينئذ يقول الوفاء به واجب. إذن الإقدام على النذر المطلق لا بأس به، الإقدام على النذر المقيد محرم أو مكروه، وفاء كل من النوعين واجب، وفاء كل من النوعين واجب. إذن النذر المطلق غير مكروه، والنذر المقيد مكروه أو محرم، الجمهور على أنه مكروه. فالنذر المطلق أن يوجب على نفسه دون شرط، كأن يقول لله علي صوم شهر ابتداء هذا نذر وليس بمقابلة شيء. والنذر المقيد أن يوجب على نفسه بمقابل وشرط، إن فعلت فعلت، كأن يقول إن شفى الله مريض صمت شهرا، هذا مقيد، هذا بخيل، لأنه ما جعله إلا ما أطاع ربه إلا في مقابلة فعل الباري جل وعلا، إن شفيت مريض إما شفيت لن أصوم لك، هذا مفهومه، هذا مفهومه، فما جعله إلا من باب المقايضة، إن فعلت فعلت وإلا فلا. ولذلك أقل أحوال الكراهة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى فيه التحريم. إذن النذر نوعان، نذر مطلق ونذر مقيد، والوفاء بالنذر في كلا النوعين واجب. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وبعضهم يجعل في الآية وفاء بالنذر هنا مطلقا، بمعنى أن كل عبادة تسمى ماذا؟ تسمى نذرا، تسمى نذرا. حينئذ إذا صام وصلى وحج إلى آخره فقد تقدم بماذا؟ بالنذر المطلق، فيحمله على العبادات المطلقة. لكن ليس هذا مراد هنا المصنف كغيره، كشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وسائل كتبه، إذا ذكر النذر لم يرد به إطلاق النذر على مطلق العبادات، هو جائز وارد شرعا لكن ليس المراد به، المراد به إلزام المكلف نفسه بما ليس بواجب ابتداء. وقال تعالى يوفون بالنذر، النذر قال النذر، نذر دخلت عليه ال فيفيد العموم، يعني النذر المطلق والنذر المقيد. قال يوفون، مدحهم، والمدح لا يكون إلا في مقابلة ماذا؟ عبادة. إذن الوفاء بالنذر مطلقا سواء كان نذرا مقيدا أو مطلقا يعتبر من العبادات. قول يوفون بالنذر بمعنى الاتيان به، أي أتوا بما عقدوا عليه النذر، سواء كان مطلقا أو مقيدا للعموم المستفاد من ألف قول بالنذر. فأل هنا دخلت على مفرد فعم المطلق والمقيد، ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني منتشرا، هذا تابع لي للآية. فالنذر بنوعيه هو الذي أثنى الله على أهله في الحالين لقول يوفون بالنذر، لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقاب الرب جل وعلا، والآيات في ذلك كثيرة. قال الناظم في شرحه: ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى، أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى، ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. وغير ذلك أي من العبادات التي لا تخرج عن التعريف السابق، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل. ولهذا لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا اجتمعت فيها هذه الخصال، بمعنى أنه لا بد من اجتماع المعنى الاسمي مع المعنى المصدري، الاسمي مع معنى المصدري. ثم قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. قبل ذلك قال: فافهمه ديتا أوضح المسالك، أراد به تتميم البيت، فافهم أفعال التفريع أو فصيحة، والفهم هو إدراك معنى الكلام. هديت أي هداك الله عز وجل، والهداية هنا مطلقة. أوضح المسالك أي المسالك الواضحة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. أوضح المسالك، مسالك جمع مسلك وهو الطريق، والطريق قد يكون واضحا وقد لا يكون، قد لا يكون واضحا. وصرف بعضها أي شيء منها من هذه العبادات المذكورة السابقة، وكذلك مما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى. وصرف بعضها عبر بالبعض ليدل على أنه لا يشترط الكل، يعني لا يشترط جميع أنواع الصلوات من أجل أن يثبت أنه مشرك، لا، بعض وإن قل. حينئذ نقول هنا العبادة تتبعض باعتبار الصرف ونحوها. وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر، لأن العبادات لا يفرق فيها بين القليل والكثير، الشرك ليس فيه قليل وليس فيه كثير، فكل عبادة ثبتت لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ولا يشترط أن تصرف كل العبادة لغير الله حتى يثبت الشرك، بل يثبت الشرك ولو كان المصروف شيئا قليلا من العبادات. قال الأزهري: والصرف أن تصرف إنسانا على وجه يريده إلى مصرف غير ذلك. الأصل في العبادة ماذا؟ أن تصرف يعني توجه بها إلى الله عز وجل، إن اتجه بها إلى غيره فقد انصرف، ومن هنا حصل ماذا؟ حصل الصرف. قال الصرف أن تصرف إنسانا على وجه، على جهة يريده إلى مصرف غير ذلك. والعصر أن تصرف العبادة لله، فإذا اتجه بها إلى غير الله تعالى صرف العبادة لغير الله تعالى. قال ابن نعم قال هنا قال ابن فارس: الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفا وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا. صرف بعضها لغير الله هذا متعلق بماذا؟ صرف، نعم، لأنه مصدر صرف لغير الله، أيا كان ذلك الغير، فيه عموم أو لا؟ فيه عموم، لغير الله كائنا من كان أو ما كان، من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جن أو شجر أو حجر أو غيره، كل ذلك شرك. صرف بعضه لغير الله شرك، أي أكبر، أطلقه الناظم رحمه الله تعالى، لأن الأصل في لفظ الشرك إذا أطلق صرف إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. وإن جعل بعضهم لفظ الشرك دون أل إذا أطلق صرف إلى الشرك الأصغر، يعني من الضوابط التي يفرق فيها بين الشرك الأكبر والأصغر أنه يقال شرك كما قال كفر، فينصرف إلى الأصل، لا إشكال فيه. لكن النظم هنا لما قال فصرف بعضها لغير الله دل على ماذا؟ على أنه أراد الشرك الأكبر. وذاك أقبح المناهي، وذاك إشارة إلى الشرك. أقبح المناهي على الإطلاق، مناهي جمع منهى، جمع منهى، هذا الأصل فيه. قال الله عز وجل، وفي إشكال من حيث الجمع، قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أحد أضل، لا أحد أضل منهم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كذلك، والعبادة موضعها أن تصرف لله عز وجل، فإذا وضع العبادة في غير موضعها فقد ظلم نفسه. وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك الأكبر، لأنه هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، فهو أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بس كذلك، وقول أن تجعل لله ندا المراد به التنديد المطلق، لأنه سئل عن ماذا؟ عن الذنب الأعظم، وليس عندنا ذنب أعظم من الشرك. والدليل على وجوب صرف العبادة لله وأنه لا يجوز صرفها لغير الله قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن المساجد لله، لله مختصة مستحقة لله جل وعلا. والمساجد هذه فيها تفسيران، قد يراد به ماذا؟ قد يراد به البيوت التي بنيت للعبادة، وقد يراد بها ماذا؟ أعضاء السجود. هذا أو ذاك متلازمان، والجمهور على قوله، على أن قوله وأن المساجد فلا تدعوا أي لا تعبدوا، دل على ماذا؟ على أن المساجد المراد بها البيوت، لأنه يفعل فيها ماذا؟ تعبدات، سائر التعبدات من الدعاء والاعتكاف ونحو ذلك. إذن لا يكون فيها إلا ما يكون لله عز وجل. مساجد قد يراد بها البيوت، بيوت الله عز وجل التي تفعل فيها العبادة، أو المراد بها جمع مسجد وهو مفعل والمراد به أعضاء السجود، وهذا جزء من العبادة وتلك أعم. إذن وأن المساجد لله مختصة بالله ومستحقة لله جل وعلا، وهذا فيه إثبات إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأن المساجد لله يعني التعبد إنما يكون لله فلا يصرف لغيره جل وعلا لوجود هذه اللام. لكن لما كان ثم احتمال قوله وأن المساجد فيه شيء من الاحتمال، حينئذ إذا جاء الاحتمال جاء بعده ما يبطل الاحتمال فيجعله نصا. ولذلك نفسر الآية وأن المساجد لله يعني العبادات مختصة بالله تعالى. هل تحتمل معنى آخر؟ لنا وجهان، يعني جهتان. نقول باعتبار استقلال وأن المساجد دون نظر لسان الآية، نقول نعم يحتمل، لكن هذا ليس من التفسير في شيء، وإنما التفسير ينظر إلى السابق واللاحق. فلما نظرنا إلى قول فلا تدعوا مع الله أحدا، إذن لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى، دل على أن قوله أن المساجد مستحقة لا تحتمل سوى الله عز وجل. إذن هذا ما نجعله ماذا؟ ما نجعل الظاهر عند الأصوليين في حكم النص بدليل الشرعي، كما قلنا في مسائل الأسماء والصفات. بعض الصفات جاء لها استعمال في لسان العرب، قول السوى مثلا ذكروا له 18 معنى على ما ذكره الشاعر، سلمنا أو لا، ذكروا هذه المعاني وهي مذكورة في القاموس وغيره. نقول في هذا التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى. قالوا الظاهر احتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر الراجح، نقول هذا في شيء مفك عن القرآن. وأما ما جاء في النص نقول جاء البيان للسواء وإثبات هذه الصفة للباري جل وعلا في 7 مواضع، فلو كان الظاهر غير مراد لجاء في موضع واحد مفسرا، مفسرا بما يخالف ظاهره، لكن لما جاء مؤكدا في سبعة مواضع ولم يرد حرف واحد يخالف ظاهره، حينئذ نقول الظاهر هنا كالنص، بل هو نص مع إجماع الصحابة على أن المراد بالاستواء هنا العلو والارتفاع. إذن وأن المساجد نقول هذا محتمل باعتبار ماذا؟ باعتبار انفكاك هذه الجملة، لكن باعتبار السياق نقول لا، ليست محتملة. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نفي صريح لا ناهية، والنهي يقتضي ماذا؟ تحريم. فنهى عن صرفها لغير الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا النهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. فلا تدعوا نهي أن تصرف تلك العبادات أو شيء منها لغير الله جل وعلا. وتدعو يشمل النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وبعضهم قال بل هو خاص بالدعاء المسألة وذكر دون غيره لأنه يدل على غيره، يدل على غيره، حينئذ ذكر الأصل فيستلزم كل فرع، والأولى أن يجعل عاما. فلا تدعو يعني لا تعبد بنوعي الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. أحدا نكرة في سياق النهي فتعم، فلا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إنسانا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيطانا ولا جنيا، كل هؤلاء الذين يمكن أن يتعلق بهم جاء النهي الصريح عن أن تصرف لهم شيء من العبادة مهما كان ذلك المصروف لهم. إذن بهذا البيت بين لك ما يترتب على هذا الفصل، وإن شئت قل بأن ما كان قبل هذا البيت مقدمة، لأن المقام مقام ماذا؟ بحث في التوحيد وما يناقضه، فبين لك أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، وأن إفراد العبادة لله عز وجل أو إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه هو التوحيد. يريد السؤال ما هو؟ ما هي العبادة وما أنواعها؟ فذكر لك العبادة أولا من حيث المعنى الاسمي، ثم بين لك بعضا منها، ثم بين الحكم العام الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى أنه شرك أكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.